لقد اعتنى سلفنا بالعلم واجتهدوا في تحصيله وربوا أبناءهم عليه واجتهدوا في تعليمهم وصبروا وصابروا على إفادتهم من العلم ولم يتركوهم، لأن الصبي إذا نشأ على العلم استمر عليه. يقول عكرمة وهو تلميذ ابن عباس، يقول: كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل القيد ويعلمني القرآن والسنن. كان يضع في رجلي القيد ويعلمني القرآن والسنن